أن أبا الهذيل اسمه محمد بن الهذيل العلاف، وهو من أهل البصرة من عبد القيس مولى لهم، وانفرد بأن قال: أهل الجنة تنقضي حركاتهم فيصيرون إلى سكون دائم، وأن لما يقدر الله عليه نهاية لو خرج إلى الفعل، ولن يخرج استحال أن يوصف الله عز وجل بالقدرة على غيره. وكان يقول: إن علم الله هو الله، وإن قدرة الله هي الله. حاشية: الفرق بين الفرق، الصفحة 111 وما بعدها، انتهت. وقال أبو هاشم: من تاب عن كل شيء إلا أنه شرب جرعة من خمر فإنه يعذب عذاب أهل الكفر أبدا. وقال النظام: إن الله عز وجل لا يقدر على شيء من الشر، وإن إبليس يقدر على الخير والشر. وقال هشام الفوطي، حاشية: هشام بن عمرو الفوطي الشيباني من أهل البصرة، كان مقدما بين المعتزلة ويقدره ذو السلطان، له مصنفات عديدة، توفي 26 و200، طبقات المعتزلة، الصفحة 61. والفرق بين الفرق في حديثه عن الهشامية التي تنسب إلى هشام الفوطي، الصفحة 43 وما بعدها، وانتهت الحاشية. قال هشام الفوطي: إن الله لا يوصف بأنه عالم لم يزل. وقال بعض المعتزلة: يجوز على الله سبحانه وتعالى الكذب إلا أنه لم يقع منه. وقالت المجبرة: لا قدر للآدمي، بل هو كالجماد، بل هو كالجماد مسلوب الاختيار والفعل. وقالت المرجئة: إن من أقر بالشهادتين وأتى بكل المعاصي لم يدخل النار أصلا، وخالفوا الأحاديث الصحاح في إخراج الموحدين من النار. حاشية: انظر الفصل الذي عقده البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق في الصفحة 78 إلى 82، انتهت الحاشية. قال ابن عقيل: ما أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقة، فإن صلاح العالم بإثبات الوعيد واعتقاد الجزاء، فالمرجئة لما لم يمكنهم جحد الصانع لما فيه من نفور الناس ومخالفة العقل، أسقطوا فائدة الإثبات وهي الخشية والمراقبة، وهدموا سياسة الشرع، فهم شر طائفة على الإسلام. قال المصنف: قلت: وتبع أبو عبد الله ابن كرام فاختار من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أضعفها، ومال إلى التشبيه وأجاز حلول الحوادث في ذات الباري سبحانه وتعالى. حاشية: محمد بن كرام ابن عراف السجستاني النيسابوري أبو عبد الله متكلم شيخ الكرامية، سمع الحديث والتفسير وانتقل إلى بيت المقدس وسكنها، وتوفي بها 44 و200 أو 56 و200. من آثاره عذاب القبر، معجم المؤلفين، الجزء 11، الصفحة 61 و162، وانتهت الحاشية. وقال: إن الله لا يقدر على إعادة الأجسام والجواهر، إنما يقدر على ابتدائها. حاشية: الفرق بين الفرق للبغدادي، الصفحة 89 إلى 97، انتهت. وقالت السالمية: إن الله عز وجل يتجلى يوم القيامة لكل شيء في معناه، فيراه الآدمي آدمية والجني جنية. وقالوا: لله سر لو أظهره لبطل التدبير. قال المصنف: قلت: أعوذ بالله من نظر وعلوم أوجبت هذه المذاهب القبيحة. وقد زعم أرباب الكلام أنه لا يتم الإيمان إلا بمعرفة ما رتبوه، وهؤلاء على الخطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإيمان، ولم يأمر ببحث المتكلمين ودرجة الصحابة الذين شهد لهم الشارع بأنهم خير الناس على ذلك. وقد ورد ذم الكلام على ما قد أشرنا إليه، وقد نقل إلينا إقلاع منطقي المتكلمين عما كانوا عليه لما رأوا قبح غوائله. كما حدثنا ابن الأشعث قال: سمعت أحمد بن سنان قال: كان الوليد بن أبان الكرابيسي خاليا، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه. حاشية: الوليد بن أبان الكرابيسي المعتزلي متكلم من أهل البصرة، وله في الاعتزال مقالات. توفي سنة 1400، معجم المؤلفين، الجزء 13، الصفحة 69 و170. انتهت الحاشية. كان الوليد بن أبان الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهمونني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم، أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم. وكان أبو المعالي الجويني يقول: لقد جلت أهل الإسلام وعلومهم، وركبت البحر الأعظم، وغصت في الذي نهوا عنه، كل ذلك في طلب الحق وهربا من التقليد، والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص، فالويل لابن الجويني. حاشية: عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي الأشعري المعروف بإمام الحرمين، فقيه أصولي متكلم مفسر أديب، ولد في المحرم سنة 1400، وجاور مكة، وتوفي بالمحفة من قرى نيسابور سنة 78 و400، ودفن بها. من تصانيفه الكثيرة: الشامل في أصول الدين، البرهان في أصول الفقه، تفسير القرآن إلى آخره. معجم المؤلفين، الجزء 6، صفحة 84 و85. انتهت الحاشية. وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به. وقال أبو الوفاء ابن عقيل لبعض أصحابه: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. قال: وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك، وبكثير منهم إلى الإلحاد، تشم روائح الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين، وأصل ذلك أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع وطلبوا الحقائق، وليس في قوة العقل إدراك ما عند الله من الحكمة التي انفرد بها، ولا أخرج الباري عن علمه لخلقه ما علمه هو من حقائق الأمور. قال: وقد بالغت في الأول طول عمري، ثم عدت القهقرى إلى مذهب الكتب. حاشية: القهقرى الرجوع إلى الخلف، وفلان يمشي القهقرى يرجع على عقبيه. انتهت الحاشية. وإنما قالوا إن مذهب العجائز أسلم، لأنهم لما انتهوا إلى غاية التدقيق في النظر لم يشهدوا ما ينفي العقل من التعليلات والتأويلات، فوقفوا مع مراسم الشرع وجنحوا عن القول بالتعليل، وأذعن العقل بأن فوقه حكمة إلهية فسلم. وبيان هذا أن نقول: أحب أن يعرف، أراد أن يذكر. فيقول قائل: هل شغف باتصال النفع؟ هل دعاه داع إلى إفاضة الإحسان؟ ومعلوم أن للداعي عوارض على الذات وتطلبات من النفس، وما تعقل ذلك إلا الذات، يدخل عليها داخل من شوق إلى تحصيل ما لم يكن لها وهي إليه محتاجة، فإذا وجد ذلك العرض سكن الشغف وفتر الداعي، وذلك الحاصل يسمى غنى. والقديم لم يزل موصوفا بالغنى منعوتا بالاستقلال بذاته الغنية عن استزادة أو عارض. ثم إذا نظرنا في إنعامه رأيناه مشحونا بالنقص والآلام وأذى الحيوانات، فإذا رام العقل أن يعلل بالإنعام جاء تحقيق النظر، فرأى أن الفاعل قادر على الصفاء ولا صفاء، ورآه منزها بأدلة العقل عن البخل الموجب لمنع ما يقدر على تحصيله، وعن العجز عن دفع ما يعرض لهذه الموجودات من الفساد. فإذا عجز عن التعليل كان التسليم أولى، وإنما دخل الفساد من أن الخلق اقتضاؤه الفوائد ودفع المضار على مقتضى قدرته. ولو مزجوا في ذلك العلم بأنه الحكيم لاقتضت نفوسهم له التسليم بحسب حكمته، فعاشوا في بحبوحة التفويض بلا اعتراض. فصل. وقد وقف أقوام مع الظواهر فحملوها على مقتضى الحس، فقال بعضهم إن الله جسم، تعالى الله عن ذلك. وهذا مذهب هشام بن الحكم. حاشية: هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي، أبو محمد، متكلم مناظر، كان شيخ الإمامية في وقته، وكان حاضر الجواب، صنف كتبا منها الدلالات على حدوث الأشياء، الرد على هشام الجوالقي، توفي نحو سنة 90 و100. انتهت الحاشية. وهذا مذهب هشام بن الحكم وعلي بن منصور ومحمد بن الخليل ويونس ابن عبد الرحمن. ثم اختلفوا، فقال بعضهم جسم كالأجسام، ومنهم من قال لا كالأجسام. ثم اختلفوا، فمنهم من قال هو نور، ومنهم من قال هو على هيئة السبيكة البيضاء. هكذا كان يقول هشام بن الحكم، وكان يقول إن الإله سبعة أشبار بشبر نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنه يرى ما تحت الثرى بشعاع متصل منه بالمرئي. قلت ما أعجب إلا من حده سبعة أشبار، حتى علمت أنه جعله كالآدميين، والآدمي طوله سبعة أشبار بشبر نفسه. وذكر أبو محمد النوبختي عن الجاحظ عن النظام أن هشام بن عبد الحكم قال في التشبيه في سنة واحدة 5 أقاويل، قطع في آخرها أن معبوده أشبر نفسه 7 أشبار. فإن قوما قالوا إنه على هيئة السبيكة. حاشية: السبيكة من الذهب أو الفضة، كتلة من الذهب أو الفضة مصبوبة على صورة معلومة كالقطبان ونحوها، والجمع سبائك. انتهت الحاشية. وإن قوما قالوا هو على هيئة البلورة الصافية المستوية الاستدارة، التي من حيث أتيتها رأيتها على هيئة واحدة. وقال هشام هو متناهي الذات، حتى قال إن الجبل أكبر منه، قال وله ماهية يعلمها هو. حاشية: انظر الفرق بين الفرق للبغدادي، الصفحة 64 إلى 68. وانتهت الحاشية. قال المصنف: وهذا يلزمه أن يكون له كيفية أيضا، وذلك ينقض القول بالتوحيد. وقد استقر أن الماهية لا تكون إلا لمن كان ذا جنس وله نظائر، فيحتاج أن يفرد منها ويبان عنها. والحق سبحانه ليس بذي جنس ولا مثل له، ولا يجوز أن يوصف بأن ذاته إرادية ومتناهية، لا على معنى أنه ذاهب في الجهات بلا نهاية، إنما المراد أنه ليس بجسم ولا جوهر فتلزمه النهاية. قال النوبختي: وقد حكى كثير من المتكلمين أن مقاتل بن سليمان ونعيم بن حماد وداود الحواري يقولون إن الله صورة وأعضاء. حاشية: مقاتل بن سليمان ابن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي كذبوه وهجروه، رمي بالتجسيم. من السابعة، مات سنة 520 للهجرة، التقريب الجزء الثاني الصفحة 72 و200. انتهت الحاشية. قال المصنف: أترى هؤلاء كيف يثبتون له القدم دون الآدميين؟ ولما لا يجوز عليه عندهم ما يجوز على الآدميين من مرض أو تلف؟ ثم يقال: لكل من ادعى التجسيم بأي دليل أثبت حدوث الأجسام، فيدلك بذلك على أن الإله هو الذي اعتقدته جسما محدثا غير قديم. ومن قول المجسمة إن الله عز وجل يجوز أن يمس ويلمس، فيقال له: فيجوز على قولكم أن يمس ويلمس ويعانق. وقال بعضهم: إنه جسم هو فضاء والأجسام كلها فيه. وكان بيان بن سمعان يزعم أن معبوده نور كله، وأنه على صورة رجل، وأنه يهلك جميع أعضائه إلا وجهه، فقتله خالد بن عبد الله. حاشية: بيان بن سمعان إليه تنسب الفرقة البيانية من الغلاة، وهذه الفرقة تدعي إلهية زعيمها بيان، لذا أخرجها البغدادي عن جميع فرق الإسلام. انظر الفرق بين الفرق في الصفحة 128 و209. انتهت. وكان المغيرة ابن سعيد البجلي يزعم أن معبوده رجل من نور، على رأسه تاج من نور، وله أعضاء وقلب تنبع منه الحكمة، وأعضاؤه على صورة حروف الهجاء. حاشية: في الأصل وجميع النسخ المطبوعة المغيرة ابن سعد العجلي، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو صاحب الفرقة المغيرية التي أخرجها البغدادي عن جملة فرق الإسلام لادعاء المغيرة النبوة وإحياء الموتى وإفراطه في التشبيه، وأن معبوده رجل من نور إلى آخره. للمزيد انظر الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحة 110 إلى 213. انتهت الحاشية. وكان هذا يقول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن. حاشية: محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب الملقب بالأرقط وبالمهدي وبالنفس الزكية، ولد سنة 93، وذكر أن أمه حملت به 4 سنين، وكان طويلا سمينا أسمر ضخما ذا همة سامية وسطوة عالية وشجاعة باهرة. قتل بالمدينة سنة 45 و100، وقد حملوا رأسه إلى المنصور وطيف به في الأقاليم. البداية والنهاية في الجزء 10 الصفحة 95، وانتهت الحاشية. وكان زرارة بن أعين يقول: حاشية: زرارة بن أعين الشيباني بالولاء أبو الحسن كان متكلما شاعرا، وله علم بالأدب، من أهل الكوفة، له كتاب الاستطاعة والجبر، توفي سنة 50 و100 للهجرة. انتهت الحاشية. كان زرارة يقول: لم يكن الباري قادرا حيا عالما في الأزل حتى خلق لنفسه هذه الصفات، تعالى الله عن ذلك. وقال داود الحواري: هو جسم لحم ودم، وله جوارح وأعضاء، وهو أجوف من فمه إلى صدره، ومصمت ما سوى ذلك. ومن الواقفين مع الحس أقوام قالوا: هو على العرش بذاته على وجه المماسة، فإذا نزل انتقل وتحرك، وجعلوا لذاته نهاية. وهؤلاء قد أوجبوا عليه المساحة والمقدار، واستدلوا على أنه على العرش بذاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى سماء الدنيا. حاشية: صحيح، البخاري في التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل في الجزء 3 الصفحة 35، ومسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء في الصفحة 68 و100 إلى 71 و100. وانتهت الحاشية. قالوا: ولا ينزل إلا من هو على العرش بذاته. قالوا: ولا ينزل إلا من هو فوق، وهؤلاء حملوا نزوله على الأمر الحسي الذي توصف به الأجسام. وهؤلاء المشبهة الذين حملوا الصفات على مقتضى الحس، وقد ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمى منهاج الوصول إلى علم الأصول. وربما تقيل بعض المشبهة في رؤية الحق يوم القيامة لما يراه في الأشخاص فيمثله شخصا يزيد حسنه على كل حسن، فتراه يتنفس من الشقوق إليه ويمثل الزيادة فيزداد توقه، ويتصور رفع الحجاب فيقلق، ويتذكر الرؤية فيغشى عليه، ويسمع في الحديث أنه يدني عبده المؤمن إليه فيتخيل القرب الذاتي كما يجالس الجنس، وهذا كله جهل بالموصوف. ومن الناس من يقول لله وجه هو صفة زائدة على صفة ذاته لقوله عز وجل ويبقى وجه ربك، الرحمن 27، وله يد وله إصبع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع السماوات على إصبع، حاشية صحيح البخاري في التفسير سورة الزمر الجزء الثامن الصفحة 12 بعد 400 و13 بعد 400 وفي مواضع أخرى متعددة. ومسلم في صفات المنافقين كتاب صفة القيامة والجنة والنار الجزء 19 الصفحة 21 انتهت الحاشية. وله قدم إلى غير ذلك مما تضمنته الأخبار، وهذا كله إنما استخرجوه من مفهوم الحس، وإنما الصواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها. وما يؤمن هؤلاء أن يكون المراد بالوجه الذات لا أنه صفة زائدة. وعلى هذا فسر الآية المحققون فقالوا ويبقى وجه ربك، وقالوا في قوله يريدون وجهه يريدونه، وما يؤمنهم أن يكون أراد بقوله قلوب العباد بين إصبعين أن الإصبع لما كانت هي المقلبة للشيء، وأن ما بين الإصبعين يتصرف فيه صاحبها كيف شاء، ذكر ذلك لا أن ثم صفة زائدة، حاشية ثم اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك، وهو ظرف لا يتصرف، وقد تلحقه التاء فيقال ثمة ويوقف عليها بالهاء ثمة، انتهت الحاشية. قال المصنف والذي أراه السكوت عن هذا التفسير أيضا، إلا أنه يجوز أن يكون مرادا، ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل التجزؤ والانقسام. ومن أعجب أحوال الظاهرية قول السالمية إن الميت يأكل في القبر ويشرب وينكح، لأنهم سمعوا بنعيم ولم يعرفوا من النعيم إلا هذا، ولو قنعوا بما ورد في الآثار من أن أرواح المؤمنين تجعل في حواصل طير تأكل من شجر الجنة لسلموا، حاشية صحيح ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء فيما عند المريض إذا حضر برقم 49 و400 وألف، وصحيح الجامع برقم 60 و500 وألف، والسلسلة الصحيحة برقم 95 و900، وكلهم بلفظ إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة، وفي رواية إن أرواح الشهداء. والحوصلة للطير انتفاخ في المريء يختزن فيه الغذاء قبل وصوله إلى المعدة، والحوصلة من الإنسان وغيره أسفل البطن إلى العانة، انتهت الحاشية. لكنهم أضافوا ذلك إلى الجسد. قال ابن عقيل ولهذا المذهب مرض يضاهي الاستشعار الواقع للجاهلية وما كانوا يقولونه في الهام والصدى، والمكالمة لهؤلاء ينبغي أن تكون على سبيل المدارات لاستشعارهم لا على وجه المناظرة، فإن المقاومة تفسدهم. وإنما لبس إبليس على هؤلاء لتركهم البحث عن التأويل المطابق لأدلة الشرع والعقل، فإنه لما ورد النعيم والعذاب للميت علم أن الإضافة حصلت إلى الأجساد والقبور تعريفا، كأنه يقول صاحب هذا القبر الروح التي كانت في هذا الجسد منعمة بنعيم الجنة معذبة بعذاب النار. فصل. قال المصنف: فإن قال قائل: قد عبت طريق المقلدين في الأصول وطريق المتكلمين، فما الطريق السليم عن تلبيس إبليس؟ فالجواب أنه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان من إثبات الخالق سبحانه وإثبات صفاته على ما وردت به الآيات والأخبار من غير تفسير ولا بحث عما ليس في قوة البشر إدراكه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال علي كرم الله وجهه: والله ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن، وأنه المسموع لقوله عز وجل: حتى يسمع كلام الله. التوبة 6. وأنه في المصاحف لقوله عز وجل: في رق منشور. الطور 3. ولا نتعدى مضمون الآيات ولا نتكلم في ذلك برأينا، وقد كان أحمد بن حنبل ينهى أن يقول الرجل: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لئلا يخرج عن الاتباع للسلف إلى ما حدث. والعجب ممن يدعي اتباع هذا الإمام ثم يتكلم في المسائل المحدثة. عن عمرو بن دينار قال: أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. حاشية: عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، ثقة ثبت من الرابعة، مات 26 و100. الجزء الثاني، الصفحة 69 من التقريب. انتهت الحاشية. عن عمرو بن دينار قال: أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال مالك بن أنس: من قال القرآن مخلوق فيستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وعن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء فقال: عليك بدين الصبي في الكتاب والأعرابي، والها عما سواهما. حاشية: جعفر بن برقان الكلابي أبو عبد الله الرقي، صدوق يهم في حديث الزهري، من 7، مات 70 و100، وقيل بعدها. التقريب، الجزء الأول، الصفحة 29 و100. وانتهت الحاشية. وعن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وعن سفيان الثوري قال: بلغني عن عمر أنه كتب إلى بعض عماله: أوصيك بتقوى الله عز وجل واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده بما قد كفوا مؤونته، واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق، فإن السابقين الماضين عن علم توقفوا وتبصر ناقد قد كفوا. وفي رواية أخرى عن عمر: وأنهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وما أحدث إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، لقد قصر دونهم أقوام فخفوه وطمح عنهم آخرون فعلوه. انتهى الوجه الأول. وعن سفيان الثوري قال: عليكم بما عليه الحمالون والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب من الإقراء والعمل. حاشية: يقال قرأ الكتاب، تتبع كلماته نظرا ونطق بها، وقرأ الآية من القرآن نطق بألفاظها عن نظر أو عن حفظ. وقرأ، وهو أقرأ، اسم تفضيل من قرأ، أي هو أجود قراءة. انتهت الحاشية. قال المصنف: فإن قال قائل: هذا مقام عجز لا مقام الرجال،

ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله عز وجل. فقال الناس: قد رضينا. فبعثوا عمرو بن العاص، فقال أصحاب علي: ابعث أبا موسى. فقال علي: لا أرى أن أولي أبا موسى هذا ابن عباس. قالوا: لا نريد رجلا منك. فبعث أبا موسى وأخر القضاء إلى رمضان. فقال عروة ابن أذينة: تحكمون في أمر الله الرجال، لا حكم إلا لله. ورجع علي من صفين فدخل الكوفة، ولم تدخل معه الخوارج، فأتوا حروراء فنزل بها منهم 12,000، وقالوا: لا حكم إلا لله. وكان ذلك أول ظهورهم. ونادى مناديهم أن أمير القتال شبيب بن ربعي التميمي، وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكري. حاشية: انظر في البدايات الأولى للخوارج الفرق بين الفرق للبغدادي في الصفحة 72 وما بعدها، وانظر أيضا البداية والنهاية لابن كثير في الجزء السابع الصفحة 4 بعد 300 وما بعدها، وانتهت الحاشية. وكانت الخوارج تتعبت، إلا أن اعتقادهم أنهم أعلم من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهذا مرض صعب. قال عبد الله بن عباس: لما اعتزلت الخوارج دخلوا دارا وهم 6,000، وأجمعوا على أن يخرجوا على علي بن أبي طالب، فكان لا يزال يجيء إنسان فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك. فيقول: دعوهم، فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسوف يفعلون. فلما كان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظهر، فقلت له: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم. فقال: إني أخاف عليك. فقلت: كلا، وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا، فأذن لي. فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن، وترجلت، فدخلت عليهم نصف النهار، فدخلت على قوم لم أرى قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحة من السجود، وأياديهم كأنها ثفن الإبل. حاشية: ثفنت الدابة، غلظت مباركها وصلبت، والثفن الجزء من جسم الدابة تلقى به الأرض فيغلظ ويجمد. انتهت الحاشية. وعليهم قميص مرحبة مشمرين. حاشية: ثوب رحض، أي غسل حتى بلي. انتهت الحاشية. مسهمة وجوههم من السهر، فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بابن عباس، ما جاء بك؟ فقلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار، ومن عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم. فقال طائفة منهم: لا تخاصموا قريش، فإن الله عز وجل يقول: بل هم قوم خصمون. حاشية: سورة الزخرف الآية 58. انتهت الحاشية. فقال اثنان أو ثلاثة: لنكلمنه. فقلت: هاتوا ما نقمتم على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وعليهم نزل القرآن، فليس فيكم منهم أحد، وهم أعلم بتأويله. قالوا: ثلاثة. قلت: هاتوا. قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقد قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. الأنعام الآية 57. فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل؟ فقلت: هذه واحدة، وماذا؟ قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل وقتل ولم يسب ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين فلما حل لنا قتالهم وقتلهم ولم يحل لنا سبيهم؟ قلت: وما الثالثة؟ قالوا: فإنه محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإنه إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين. قلت: هل عندكم غير هذا؟ قالوا: كفانا هذا. قلت لهم: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، أنا أقرأ عليكم في كتاب الله ما ينقض هذا، فإذا نقض قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: فإن الله قد صير من حكمه إلى الرجال